هو القاضي على وفاة ماله وقوله وبدله. ما معنى القدرة في المال؟ القدرة في المال أن يكون المحال عليه عنده مال غني. القدرة في القول أن لا يكون المحال عليه مماطلا، فإن كان مماطلا فإنه لا يلزم المحال أن يتحول عليه لأن المماطل يتعبه. وبدنه أن يمكن أن تمكن مطالبته وإحضاره إلى مجلس القضاء، فإن كان لا يمكن مطالبته وإحضاره إلى مجلس القضاء فإنه لا يلزم أن يتحول عليه. مثال ذلك إنسان أحالك على شخص، لكن هذا الشخص معروف بالجبروت والذلة، فلو ذهبت إليه وكلمت وقال لا لا أعطيك الآن ولا بعد شهر ولا بعد شهرين، فإنه لا يمكنني أن أطالبه لأنني أخشى من شره، ففي هذا الحال لا يلزمني أن أتحول لأن ذلك ضرر عليه. ولهذا اشترط النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالتحول اشترط أن يكون المحال عليه مليا. وهنا قصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قدم إليه جنازة، فلما تقدم خطوات سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه دينارات. فتأخر وقال صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه. لماذا؟ لأن عليه دين، والدين ليس بالأمن الهيئ. فقال أبو قتادة يا رسول الله الديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم يا رسول الله. فتقدم فصلى عليه. وفي هذا دليل على أن مسألة الدين مسألة عظيمة مهمة خلافا لما يتهاون به بعض الناس. تجد بعض الناس يستدين وليس عنده وفاء ولا يأتي الوفاء، ولكنه يحمل نفسه ديونا. وإذا تأملت وجدت أن هذه الديون ليس لها ضرورة. بعض الناس يتدين من أجل أن يشتري سيارة جميلة، هو نفسه من فقراء الناس. ففي السيارة التي قيمتها 10,000 مثلا، لكنه قال أنا أريد أن أشتري سيارة قيمتها 50,000. يقول هذا سفه. لماذا؟ أنت رجل من فقراء الناس، اشتري ما يكون على قد حالك. تذهب وتشتري 50,000 يكون عليك كم؟ يكون عليك 40,000 دينا إلى حاجة. وأن تشتري الآن السيارة التي بعشرة ولعل الله تعالى أن يغنيك بعد ذلك وتشتري سيارة كم؟ 50 أو 70 أو 100. لكن الآن أنت على قد حالك. نجد أيضا بعض الناس يعمر بيته وقد عمره كل كلفة وتعب، وربما يكون قد استدان لتكميل بنائه ثم يستدين لفرشه، وماذا يفرش؟ هل يفرش المجلس الذي يحتاج إلى الجلوس فيه أو المجلس الذي يستقبل فيه الضيوف؟ لا، يفرش المجلس والساحة والصالة والمرأة. حمامات وأداء. يا رجل أنت على بيت حال افرس ما تتجري ولو بساطة متنقلة وإياك والدين. لكن مع الأسف الآن الناس صاروا يستهينون بالدين استهانة عجيبة. يعني يذكر لك بعض الناس اشترى سيارة كبرت في 70,000 مثلا. ليش هذا؟ أو يسري فور أو يسري فور ويمكن يسري دون منها. نعم لا سمرت بالنوع كثير ما شاء. على كل حال أقول إن بعض الناس من سفره يتهاون في الدين ما أنا وعظم. لكن هنا مسألة يسأل عنها كثير من الناس. إذا كان الإنسان قد استدان لبناء بيته من صندوق تنمية الأقراض وصار يسدد كلما حل القسط سدد ثم مات وقد بقي عليه أكثر الثمن، هل يتضرر هذا الميت بالدين الذي عليه أو لا يتضرر؟ الظاهر أنه لا يتضرر ما دام قد أوفى الأقساط التي حلت في حياته، فإن الأقساط الباقية فيها رهن يحدث وهو إيش؟ البيت. ويكون المطالب بالأقساط الباقية الورث لأن البيت انتقل إليهم وتحت مسؤوليتهم. أما لو كان هذا الميت لم يوفي شيئا من الأقساط التي حلت عليه في ذمته فحينئذ يتضرر بهذا الدين الذي عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوقع عنه. يدخل السيارة بتقسيط والبيت بتقسيط والأرض بتقسيط كل شيء. المهم أن لا تلزم نفسك دينا إلا عند الضرورة. نعم تقسيط. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يصيب الشيخ خير الجزاء وأن ينفعنا بعلمه. وبعد، تقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة التي في حجاب أن تخرج لصلاة التراويح؟ أولا لابد أن نسأل من هي المرأة التي يلزمها الحجاب. المرأة التي يلزمها الحجاب هي المرأة المترفع عنها زوجها، والحجاب تابع للعدة، يطول بطولها ويقصر بقصرها. فلو كانت المرأة التي توفي عنها زوجها حاملا ووضعت بعد يومين من وفاته فقد انتهى عدتها وانتهى احجابها ايضا. ولو ان المرأة التي توفي عنها زوجها كانت حائلا يعني ليس فيها حمل فانه يلزمها ان تعتد 4 أشهر و10 أيام وان تحد في هذه المدة كلها. وما هو الاحجاب؟ الاحجاب هو اجتناب المرأة كل ما يجملها ويزينها ويدعو إلى جمالها، فتتجنب الأمور التالية: أولا كل لباس جميل، لا يحل لها أي للمحادة أن تلبس الثياب الجميلة. وما هي الثياب الجميلة؟ الثياب الجميلة هي التي إذا لبستها المرأة قيل إنها قد تزينت، وبناء على ذلك تكون الألبسة العادية لا تناسب الإحجاب، سواء كان لونها أخضر أو أسود أو أحمر أو بنيا أو غير ذلك. المهم أن لا يكون الثوب ثوب زينة. الثاني تتجنب التحلل بالذهب أو الفضة أو غيره، جميع ما يعد حليا فإنها تتجنبه، سواء كان ذهبا أو فضة أو غيره. فإذا كان عليها خواتم فالواجب خلعها، وإذا كان عليها أسورة فالواجب خلعها. لكن إذا قلت إذا كانت الأسورة لا تنخلع إلا بقصر لأنها ضيقة، فهل يلزمها أن تقصها؟ الجواب نعم، يلزمها أن تقصها، لأن قصها ليس فيه تلف لها، وإنما قد ينقص من القيمة، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان عليها سلم من ذهب، على المرأة المحاجة سلم من ذهب، فهل يلزمها قدره؟ يا جماعة لا تتسرعوا بالجواب، نحن حذرنا من الكتب الآن قبل ليلتين. نعم ينظر يقال إذا كان في خلقه مرارة فإنه لا يلزمها قدره، وإذا لم يكن في مرارة تخلعه، يعني لو فرضنا أن السلم ملبس تلبيس فإن هذا سهل أن تخلعه فتخلعه. وأما إذا كان لا يمكن خلعه إلا بالمضرة عليها فإنها لا تخلعه، لكن يحسن أن تحاول إخفاءه بقدر الإمكان. ثالثا تتجنب كل أنواع الطيب، يعني لا تتطيب لا في بدنها ولا في ثيابها لا في البخور ولا في دهن العود ولا غيرها، كل أنواع الطيب إلا إذا طهرت من الحيض فلا حرج أن تتطيب بالبخور من أجل الرائحة التي تبقى بعد الحيض. الرابع أن تتجنب جميع التزيينات مثل الكحل والمكياج والبرص والتحمير والتصفير والتسويل وما أشبه ذلك، كل شيء يكون فيه تجميل فإنها تتجنبه. الباروخ، إيش الباروخ تعرفونها؟ نعم، هل تتجنبها؟ نعم، نقول الباروخ من الآخر في حلها نرى أو على الأقل في حلها تقليل. الخامس الخروج من البيت، فلا يجوز لها أن تخرج من البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إلا لحاجة نهارا أو لضرورة ليلة. فالخروج من البيت لا يجوز للمهاجرة إلا لحاجة نهارا أو لضرورة ليلة. إذن الخروج في الليل أشد من الخروج في النهار. الحاجة في النهار أن تكون امرأة ليس عندها من يأتي لها بطعام وشراب، أو يكون من يأتي بطعام وشراب غير حاضر الآن فتحتاج إلى الخروج. ومن ذلك أيضا إذا كانت مدرسة ولم تعطى فرصة، ومن ذلك إذا كانت طالبة تحتاج إلى الخروج للاختبار ولا يتسنى لها أن تختبر في بيتها، فإن هذا كله من الحاجة. أما الضرورة في الليل فمثل أن يكون البيت آمن للسقوط ويقدر المطر في تلك الليلة وتخشى أن يسقط البيت، حينئذ تخرج بالضرورة، أو يحترق البيت وتخشى أن زوجها أن تحترق مع بيتها فلها أن تخرج حينئذ. كم هذه؟ خمسة. كل تجنبها المحاجة. وهنا أسئلة، أولا هل يجوز للمحاجة أن تخاطب الرجال؟ الجواب هي في مخاطبة الرجال كغير المحاجة، فيجوز أن ترد على الهاتف، ويجوز أن ترد على القارئ قارئ الباب، ويجوز أن تكلم الرجال عموما، لأن كلام المرأة للرجل إذا لم يخشى منه الفتنة ليس بحرام. الحرام أن تقطع المرأة بقول الله تبارك وتعالى ولا تقطعن بقول فاطمة التي قلبي مرض، يجوز للمحاجة أن تبرز للقمر في ليلة النصف؟ لا. ولا يجب كل جمعة كما يقوله بعض الأوقات. نحن ذكرنا في السلم كل طيب، فكل شيء في طيب من صابون أو جهر هو فرم. ذكرنا هذا أيضا، ذكرنا أنه ليس بلازم أن تلبس الأسود ولا الأخضر، الممنوع أن تلبس ثياب الزين فقط. يقول هل تحضر المحاجة صلاة التراويح؟ الجواب لا، لا يحل لها أن تحضر صلاة التراويح، لأن أصل حضور المرأة لصلاة التراويح ليس بالأمر المطلوب، بيت المرأة خير لها من حضور صلاة التراويح. فضيلة الشيخ أحسن الله إليه، بعض الشباب المنتجين يسمعون التمثيل في المسرحيات. يسمعون التمثيل في المسرحيات، فما حكم التمثيل وما رأيكم فيه وما نصيحتكم فيه؟ التمثيل الذي ضربنا المحرم حرام، مثل أن يقوم الرجل بدور المرأة أو المرأة بدور الرجل، أو يقوم الإنسان بدور رجل كافر، مثل أن يمثل أبا لهب أو أبا جهل أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يؤدي إلى أنه ربما يكون في قلب الإنسان شعور بتقمص شخصية هذا الرجل الكافر، وربما يعير به أيضا ولو على سبيل المثل. فإذا أقبل قال الناس أقبل أبو لهب، أقبل أبو لهب، فيكون بذلك ضرر عليه. كذلك أيضا لا يقوم بدور صوت الخلاف أو صوت الحمير أو صوت السنانير ولا القطط أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن بني آدم لا يتشبهون بالحيوان، ولم يأتي تشبيه الآدم بالحيوان إلا على سبيل الذم. قال الله تبارك وتعالى مثل الذين أحكم التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الإنسان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة ولم يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآية في هبته كالكلب يقين ثم يعود في قليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعتدل في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب. فاذا قام الادم بدور الحيوان فقد اذل نفسه وانزل نفسه ولم يحترمها، فلا يكون ذلك التمثيل جائزا. كذلك لو قام بدور الصحابة أو أحد من الأئمة المحترمين فإن هذا قد يقلل من قدر الصحابي أو الإمام، وكل ما أعطى إلى أمر ممنوع فإنه ممنوع. أما لو قام الإنسان يمثل ويقوم بدور مطابق للواقع ولكنه يمثل حال شخص عاصي ويبين مظاهر المعصية أو ما أشبه ذلك فلا بأس، ثم إنه يمنع منعا باتا أن يقوم الممثل بدور تعبد، مثل أن يقوم بدور رجل يصلي، لأنه إذا قام بدور رجل يصلي فمعناه أنه جعل الصلاة كالوزن، فلا يحل له أن يقوم بدور تعبد. والقاعدة التمكين إذا تضمن شيئا محرما فهو حرام، وإن لم يتضمن شيئا محرما فهو حلال. إذا خرج الكبادية يتقدم ويصلي بهم، يصلي بهم ويقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت ذلك لتأتموني ولتعلموا صلاة. هذا سؤال كتبه الذي يصلي في الحجر في الجزء الذي يكون من الكعبة كالذي يصلي في جوف الكعبة. والصواب أن الصلاة في الكعبة وفي الحجر صحيحة سواء كان فريضة أم نافلة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في الكعبة، والأصل تساوي الفرض والنفل في الحكم إن لم تجد. أما هل أفضل من الصلاة في المسجد الحرام؟ فإن الفريضة على القول بأنها لا تصح في الكعبة لا تكون أفضل في الحجر منها في المسجد الحرام، لأن الحجر باطل. وأما على القول بصحتها وكذلك صلاة النفل، فإن الظاهر أن الصلاة في الحجر أفضل، لكن لا ينبغي الإنسان أن يزاحم على ذلك،